اعجل وفوتك من البطال من البطال من البطال اعجل وفوتك من البطال من البطال من البطال اعجل وفوتك من البطال من البطال من البطال اعجل وفوتك من البطال اسمع كلام اكبر منك اكبر بيوم يفهم عنك اسمع كلام اكبر منك اكبر بيوم يفهم عنك من غير ابوك هيشيل همك واعجل وسيبك من البطال من البطال اعجل وسيبك من البطال من البطال من البطال اعجل وسيبك من البطال راعي الجيران ده النبي وصى راعي الجيران ده النبي وصى بالاهل دايما نتوصى راعي الجيران ده النبي وصى بالاهل دايما نتوصى ده الحب مش عايز واسطه واعجل وفوتك من البطال من البطال اعجل وفوتك من البطال من البطال من البطال اعجل وفوتك من البطال راعي الجيران ده النبي وصى بالاهل دايما نتوصى راعي الجيران ده النبي وصى بالاهل دايما نتوصى ده الحب مش عاوز واسطه واعجل وفوتك من البطال ساعات بتنصف ناس على ناس الدنيا دايره بكل الناس ساعات بتنصف ناس على ناس الدنيا دايره بكل الناس ساعات بتنصف ناس على ناس الدنيا دايره بكل الناس ساعات بتنصف ناس على ناس خليك سالم بضمير حساس واعجل وفوتك وتعيش حياتك بالإهمال إياك يغرك يوم المال وتعيش حياتك بالإهمال إياك يغرك يوم المال وتعيش حياتك بالإهمال خليك عفوف مرتاح البال واعجل وفوتك من البطال من البطال اعجل وفوتك من البطال من البطال من البطال اعجل وفوتك من البطال إياك يغرك يوم المال وتعيش حياتك يغرك يوم المال وتعيش حياتك بالإهمال خليك عفوف مرتاح البال واعجل وفوتك من البطال من البطال اعجل وفوتك من البطال من البطال من البطال اعجل وفوتك من البطال صحابك اللي يخافوا عليك من غير مصالح كانوا حواليك اصحابك اللي يخافوا عليك من غير مصالح كانوا حواليك اصحابك اللي يخافوا عليك من غير مصالح كانوا حواليك لازم تشيلهم جوا عينيك واعجل وفوتك من البطال من البطال اعجل وفوتك من البطال من البطال من البطال اعجل وفوتك من البطال اصحابك اللي كانوا حواليك من غير مصالح يخافوا عليك اصحابك اللي كانوا حواليك من غير مصالح يخافوا عليك لازم تشيلهم جوا عينيك واعجل وفوتك من البطال من البطال اعجل وفوتك من البطال من البطال من البطال اعجل وفوتك من البطال اياك تمل عالند اللي في يوم راح يكسفك وتبات مهموم اياك تمل عالند اللي في يوم راح يكسفك وتبات مهموم اياك تمل عالند اللي في يوم اياك تمل عالند اللي في يوم راح يكسفك وتبات مهموم وتشمت فيك الناس بالكم واعجل وسيبك من البطال من البطال اعجل وسيبك من البطال من البطال من البطال اعجل وسيبك من البطال اياك تمل عالند اللي في يوم اياك تمل عالند اللي في يوم راح يكسفك وتبات مهموم اياك تمل عالند اللي في يوم راح يكسفك وتبات مهموم تشمت فيك الناس بالكم وعجل وفوتك بالبطل بالبطل اعجل وفوتك بالبطل بالبطل بالبطل اعجل وفوتك بالبطل قولش الدنيا ما هيش عجبك ما تقولش الدنيا ما هيش عجبك ما تقولش الدنيا ما هيش عجبك عشان ما جاش الحظ معك ما تقولش الدنيا ما هيش عجبك عشان ما جاش الحظ معك ما تقولش الدنيا ما هيش عجبك عشان ما جاش الحظ معك تقولش الدنيا ما هيش عجبك عشان ما جاش الحظ معك خليك سامي ربنا يديك وعجل وفوتك ماهيش عجبك عشان الحظ ما هو شويك كلش الدنيا ماهيش عجبك عشان الحظ ما هو شويك هتصبر تلقى المولى عطاك وعجل وفوتك بالبطل بالبطل